ياسيني بريسون بريسون شبنا دير وشبنا دير حي ابو حمد الميلور خويا ميلور بدل القانون خالي حي سدي حي دون خولا لطيف وصغير حي اسامة الماء وسامة الريوح حي تشيكو خويا بسابسام حي غشيم وصلا العباميزة العباميزة حي عباس صاحبي ابو تيمار واش يشوفو ¡Gracias!